جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو الأفضل لمن وصل إلى مسجد الكعبة، الإكثار من الطواف أو الإكثار من الصلاة؟ يكثر منهما جميعا، لأن الصلاة بمئة ألف صلاة، والطواف عبادة لا توجد في كل مكان، فيكثر من الطواف ويأتي بما أمكنه من الصلوات، ولكن كونه الصلاة يعني لها شأن وهي بمئة ألف، وهذا ليس بسهل، وهذا ليس يعني عدد كبير وثواب جزيل. الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، هذا شيء يغتنم وشيء يحرص عليه. والطواف لا يوجد في كل مكان، وإنما يوجد في هذا المكان، فأنت تجتهد في هذا وفي هذا. من صلى عند الكعبة فإلى أين ينظر في صلاته؟ ينظر إلى موضع سجوده، سواء عند الكعبة أو عند غير الكعبة. ما هي أقل فترة زمنية بين العمرتين؟ ما نعلم تحديد، لكن العمرة التي يفعلها بعض الناس من التنعيم إلى الكعبة ومن الكعبة للتنعيم، هذا ما ينبغي أن يفعل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ما فعلوه، وإنما أذن فيه لعائشة لظرف خاص بها، وهي أنها جاءت متمتعة محرمة بعمرة ولم تتمكن من الاتيان بها بسبب الحيض، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، والمتمتع عنده طوافان وسعيان، والقارن عنده طواف واحد وسعي واحد، فهي أرادت أن تحصل طوافين وسعيين بدل ما تحصل طواف واحد وسعي واحد. ولهذا لما راجعته قال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، لأن الطواف للحج والعمرة لطواف الإفاضة، والسعي للحج والعمرة، يكفيك طوافك لسعيك. فهي ألحت عليه وأرادت أنها تريد أن تحصل طوافين وسعيين، مثل ما حصل لأمهات المؤمنين اللي ما جاءها حيض، فإنها طفنا طوافين وسعينا سعيين، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أذن لها وهم نازلون في الأبطح ينتظرونها، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: نحن جالسون في انتظار عائشة، اذهبوا خذوا عمرة معها، اذهبوا أتوا معها بعمرة، لأن جالسين. بل أخوها عبد الرحمن الذي رافقها لم يعتمر، إذا دل على أن هذه العمرة التي يفعلها بعض الناس والتي يترددون بين الكعبة وبين التنعيم، أن هذا لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعله وعلى تكراره، وكذلك ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم جالسون في انتظارها إلى أن يأتوا بعمرة في هذه الفترة. فدل هذا على أن كون الإنسان إذا كان في مكة لا يشتغل بتعداد العمر من التنعيم، وإنما يطوف بالكعبة ويصلي حولها، لأن الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، والطواف أجره عظيم عند الله عز وجل، وقد جاء يعني أحاديث تدل على فضله وعلى عظيم أجره. أحسن الله إليك، في هذه القصة، قصة عائشة رضي الله عنها، هي الآن ما طاف الطواف الوداع؟ لا، هي طواف العمرة التي أتت بها هي التي فيها الوداع، أو إما تكون اكتفت بطوافها مع سعيها ومشت، أو أنها طافت بعدما انتهت من العمرة. بينما عبد الرحمن أخوها طواف الوداع متى أوقعه؟ كل الصحابة أوقعوه، لأنه خرج معها. نعم، لكنه يمكن هو ودعه إياه بعدما انتهت من طوافها وسعيها، يعني هو ودع وهي مودعة، ولكن في الغالب ما دام ذهب هو إياها أنهم يعني طافت وسعت وطافوا بعد ذلك، أو أنه طاف معها لوداعه وهي طافت لعمرتها ولوداعها. يعني مثلا المفرد لو أتى بعمرة بعد الحج ومشى بعد عمرته لا يلزم بوداع أو إذا نوى أن طوافه للعمرة أنه سيغادر بعده وأنه يعتبر طواف وداع فهو مثل طواف الإفاضة الذي إذا أخره الإنسان ينوي به الإفاضة ويسافر بعده ويكون قد ودع البيت. أحسن الله إليكم. تقبيل الحجر الأسود في هذه الأوقات لا يتم إلا بمدافعة، فهل المدافعة داخلة في الإيذاء؟ فالبعض يستدل بفعل ابن عمر رضي الله عنهما حيث كان لا يترك استلام الحجر. الرسول جاء عنه أنه قال لعمر يعني أنه لا يدافع الناس وأنه يعني رجل قوي، ف يعني فابن عمر رضي الله عنه يحرص على اتباع السنة ولكنه يعني يجتهد على أنه ما يحصل من أذى، لكن بعض الناس يعني لا يبالي، قد يذهب بقوة وبالدفاع ويؤذي أحد من الناس. يقول شيخنا جزاك الله خيرا، هل الذنوب تضاعف في مكة؟ الذنوب الحسنات تضاعف، والصلاة جاء تضعيف الصلاة يعني في مكة وفي المدينة، ولا شك أن الأعمال الصالحة يعني أنها يعني لها ميزة في الحرمين، وأن الأعمال السيئة فيها خطورة في الحرمين، خطورة في الحرمين. فالإنسان الذي يعصي الله في الحرم ليس كالذي يعصيه في أي مكان من الأرض، لأن كونه يعصي في الحرم يعني منه قلة حياء وقلة مبالاة في كونه في حرم الله يعصي الله عز وجل. فالسيئة لا تضاعف بأن تكون سيئتين، ما في سيئة بسيئتين، ولكن السيئة في الحرم ليست كالسيئة في غير الحرم، تضخم وهي واحدة، تكون عظيمة وكبيرة، لكن ما في تعداد، لأن ما في مضاعفة بالعدد، لكنه بالكيف، وأن السيئة الواحدة في الحرم أعظم من السيئة في مكان آخر. هل يجوز التبرك بماء زمزم عن طريق الصب على الجسد؟ نعم. أو على مكان الوجع في الجسد؟ نعم يجوز. الرسول صب على رأسه منه، الرسول صب شرب وصب على رأسه منه، ولو صب على مكان الألم وداواه به أو عالجه به لأنه قال هو شفاء. بعض الناس يأخذ ماء زمزم إلى بلده ويزيده من الماء الآخر حتى يكفي للناس في إطعامهم وتوزيع عليهم، هذا غلط، هذا ما ليس ماء زمزم. أقول هذا ليس ماء زمزم، ماء زمزم ماء خاص لا يضاف إليه شيء، يعني يروح لها يعني بقارورة صغيرة ويحطها في وايد يقول خلاص يعني هذا ماء زمزم، هذا مو صحيح. يقول هل يجوز بيع ماء زمزم للكفار بإعلان أنه ماء مبارك وفيه شفاء؟ يجوز بيعه لكل من يشتريه، يجوز بيعه لكل من يشتريه إذا حازه الإنسان، ولا يعني ولا فيه شيء يدل على تحريمه على الكفار. هل هناك دعاء خاص يقال عند شرب ماء زمزم؟ ليس هناك دعاء خاص، ولهذا قال ماء زمزم ما شربه، يدعو الإنسان بما يريد من خير الدنيا والآخرة. وهل يشرع رفع اليدين في الدعاء عند شربه؟ والله ما نعلم شيء يدل على رفع اليدين ولا على وعلى منعه، ما نعلم شيء من ذلك، لكن الإنسان عندما يشرب يعني يده شغالة مشغولة. هل في مسح الركن اليماني حكمة معلومة؟ ما في إلا اتباع السنة مثل ما قال عمر في الحجر الأسود، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. يقول إذا دخل الإنسان المسجد سواء النبوي المسجد الحرام وأراد أن يشرب ماء زمزم، فهل يجلس ويشرب ماء زمزم ويعد هذا جلوسا أم لا بد أن يأتي بركعتين ثم يشرب؟ السنة أنه يأتي بركعتين ثم يشرب، السنة أنه يأتي بركعتين ثم يشرب، ويعتبر جلوسا. أن الإنسان جلس من أجل يشرب هذا قال جلوس، لكن كون يصلي ركعتين ثم يشرب يعني ما يفوت شيء. ما المقصود بحجر إسماعيل؟ هو لا يقال لحجر إسماعيل، وتسمية حجر إسماعيل غلط، لأنه لم يوجد في زمن إسماعيل، وإنما وجد في زمن قريش، أول وجوده في زمن قريش. في زمن إسماعيل وأبيه يعني بني الكعبة، والحجر هو جزء من الكعبة، وقد بنوه مع الكعبة، ولا يوجد حجر في ذاك الوقت، لأن الكعبة كلها مبنية بكمالها. لكن قريشا لما بنوا الكعبة وكان عملوا على أن يكون المال اللي تبنى فيه حلال ما يدخله شيء فيه شبهة، قصرت بهم النفقة فتركوا جزءا من الكعبة وبنوا هذا الذي موجود، وعملوا حائط هذا الجدار حتى يعلم بأنه من الكعبة، حتى يعرف بأنه من الكعبة، ولكن تركوه للحاجة اللي دعتهم لذلك، وهي يعني كون النفقة قصرت بهم فوضعوا هذا الجدار. إذن هذا الجدار ما قال حجر إسماعيل، ولا علاقة له بإسماعيل، ولم يوجد في زمن إسماعيل، وإنما يوجد في زمن قريش، والسبب في ذلك حتى يعلم الناس أن جزء من الكعبة ما بني. ولهذا لو أن إنسان طاف من داخل الحجر ما صح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، يعني الكعبة الآن قسمين، قسم مبني وقسم غير مبني، ولكن الماء الغير مبني لازم يطاف به لأنه جزء من الكعبة، فلو طاف إنسان من داخل الحجر ما صح طوافه ولو شوطا واحدا، لأن من شرط الطواف أن يكون بالكعبة كلها، الكعبة التي هي على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي الحجر سبعة أذرع داخلة في الحجر، سبعة أذرع في الحجر من الكعبة، تركتها قريش خارج الكعبة ووضعوا هذا الجدار. فالقول بأنه حجر إسماعيل هذا من الغلط. من أدى العمرة ثم خرج إلى جدة لقضاء بعض أموره ثم عاد إلى مكة، هل له أن يدخل بعمرة أخرى؟ لا، لأن الجدة ليست ميقات ولا يمر بميقات، هو داخل المواقيت فلا يأتي بعمرة. يقول هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الساحة الخارجية للمسجد النبوي؟ أقرب مكان يسلم الإنسان هو الذي يقف فيه، ولا يقف من الساحة الخارجية، ولا يقف عند الأسوار وعند أبواب المسجد ويسلم على الرسول كأنه واقف أمامه أو كأنه واقف أمام قبره، هذا من الغلط، وإنما السلام الزيارة عند القبر. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما كان النبي بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون إليه حتى يصلوا ويقولون السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ما كان واحد منهم يسلمه عند الباب. يقول هل الطواف بالقبور شرك أم بدعة، سواء قصد به التقرب إلى الله أم التقرب إلى المقبور؟ الطواف بالقبور والاستغاثة بأصحابها وسؤالهم قضاء الحاجات هذا شرك بالله، لكن لو أن إنسانا دعا الله عز وجل عند القبر هو بدعة وليس بشرك. صحيح قول إن الرحمة في حق الله تعالى هي إرادة الخير لمن يستحقها أو ترك العقوبة لمن يستوجبها؟ هذا كلام غير صحيح، لأن الرحمة صفة والإرادة صفة. هذه صفة وهذه صفة. هذه صفة بنفسها وهذه صفة بنفسها. إرادة الله صفة من صفاته ورحمته صفة من صفاته. فهذا تأويل والتأويل غير سائغ، وإنما جميع الصفات تثبت لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله دون أن يكون في ذلك تشبيه، فلا يشبه الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقاره. أو التعبير ترك العقوبة لمن يستوجبها، كذلك إذا فسرت الرحمة بهذا هو كل تأويل، هو تأويل غير صحيح، لكن إذا فسرت بالإرادة يعني معناه أنها فسرت بصفة أخرى، وهذه صفة وهذه صفة. لكن إذا قيل أن الرحمة هي ترك العقوبة، ترك العقوبة يعني هذا يعني معناه ما صار في صفة. ما هو تعريف الدولة الإسلامية؟ متى تكون الدار دار إسلام؟ باعتبار الشعب أو باعتبار الحكم بما أنزل الله أو بماذا؟ المسلمون في كل بلد يعني هم مسلمون وعليهم أن يقوم بشعائر دينهم، وإذا يعني ألزموا يعني بشيء أو حكم فيهم بغير شرع الله فإن يعني هذا الحكم يعني حكم بغير ما أنزل الله، وكل مسلم عليه أن يسمع ويطيع في معروف، وإذا كان أمر بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله عز وجل. رجل ترك سعي الحج وذهب إلى بلاده لا يستطيع أن يرجع إلى مكة إلا بعد سنين، فهل يبقى محرما ويحرم عليه ما يحرم على المحرم؟ لا، ما يبقى محرم، لأن التحلل الأول الذي يحله معه كل شيء إلا النساء إذا حصل الرمي والحلق، أو يعني إذا حصل اثنين من الثلاثة للرمي والحلق والطواف والسعي بعده لما كان عليه سعي، فهذه إذا حصل اثنين حصل التحلل الأول يحل كل شيء معه إلا الجماع، إلا الجماع فإنه لا يحل حتى يأتي بالتحلل الكامل. وإن فعل أو حصل منه الجماع في قبل أن يأتي بالكمل بيأتي بالتحلل الكامل فإنه يأثم وعليه الفدية وهي شاة. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الجلاتين؟ الجلاتين مادة تستخرج غالبا ما تكون من جلود وعظام الخنازير، تستخدم في الأطعمة خاصة في البلاد الكافرة، وسمعنا بأنها تستحيل مع وضعها في الأطعمة، فهل تعتبر حلال أم بالنظر إلى أصلها تبقى؟ ما دام أنه معروف أن هذا أنا مأخوذة من الخنازير فهي من الخنازير، فهي من الخنازير ولا يجوز أكل لحم الخنزير مطلقا. متى يكون العقد صحيحا؟ إذا كان الزوج في بلاد غير البلاد الموجود فيها الزوجة ووليها، تم الإجاب والقبول بالصوت عبر الهاتف المسموع بين الزوج وباقي الأطراف، هل يصح العقد بهذا؟ هذه يسأل عنها غيري، لا أعرف عنها شيئا. يقول، هل إذا نوى الإنسان نقض وضوئه ينتقض بمجرد النية أم لا بد من وقوع الحدث؟ لا، ما ينتقض بمجرد النية إلا إذا وجد الحدث. يقول، وكذلك الصيام إذا نوى الإفطار ولم يفطر. من نوى الإفطار أفطر، لأنه ترك هذه العبادة التي هو مستمر عليها، وأما بالنسبة للوضوء فهو على طهارة، فالطهارة موجودة من قبل ولا يعني ينقضها إلا النواقض المعروفة، ونية النقض أو كونه يعني نوى أو أراد أن ينقض ولكنه لم ينقض فإنه باق على طهارته. أما بالنسبة للصيام فمن نوى الإفطار أفطر. من دخل والخطيب يوم الجمعة قد شرع في خطبته فهل تجب عليه تحية المسجد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، وأن الإنسان عندما يدخل والخطيب يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجل أعطى تاجرا قسطا من المال واشترط على التاجر أن يعطيه فائدة شهرية ثابتة أثناء تجارته، فما حكم هذا الشرط؟ هذا لا يصح، وإنما التجارة تكون بالمضاربة، والمضاربة هي أن صاحب المال يعطيه للعامل اللي هو التاجر ويشتغل فيه على أن الربح بينهما بالنسبة، وهو النصف أو الربع أو الخمس أو ما إلى ذلك، لأنه إذا حصل ربح اشتركوا فيه، وإذا حصل خسارة الخسارة تكون على رأس المال، وهذاك ضاع عليه عمله، ضاع عليه عمله الذي هو الذي يشتغل، يعني ضاع عليه عمله. فيعني وإن حصل ربح اشتركوا فيه، لكن إذا قال تعطيني مقدار كذا قد ما يكون في ربح إلا هذا، فيصير أحدهم حاز الربح كله والثاني ما حصل شيء، وإنما المشروع أن يكون بالنسبة، وأن أي ربح يحصل فهو مشترك بينهما. يقول رجل كان يقود سيارة فأصابه إغماء فاصطدم بسيارة أخرى، وفي السيارة الأخرى شيخ كبير، خرج من السيارة بعد الحادث ليس به بأس، وفحص عند الطبيب بالأشعة فلم يجد به بأسا، بعد أيام رجع إلى طبيب آخر ليجري عملية في النخاع الشوكي وهي معروفة في كونها خطيرة، وبعدها توفي هذا الشيخ، هل على الرجل الأول الذي اصطدم بالسيارة عليه شيء من الكفارة؟ هذا يسأل عنه الإفتاء، يكتب الإفتاء ويسأل عنه. يقول حججت والحمد لله وكان معي أطفالي وهم غير مميزين لم أهل عنهم، لكنهم كانوا معي في المناسك، فهل لهم حج؟ إذا كان ما في إحرام ولا دخلوا المناسك ما لهم حج، الحج لمن دخل في المناسك أو أدخل في المناسك وكان يعني أحرم به أهله، أو يعني نوى عنه أهله إذا كان طفل، وإذا كان مميز بإذن أهله. يعني أما مجرد أن يكونهم يذهبون هكذا ولا يعني نوى عنهم أصحاء أهلهم ولا اعتبرهم حجاج ما يقال لهم دام حج. ويقول هذا السائل من تركيا، يقول قيل لي بأن الذكر الجماعي كما يحصل عندنا بعد الصلوات بدعة، فيقول أنا أشعر في هذا الذكر الجماعي بإيماني بأنه يزيد، وأما إذا ذكرت الذكر بمفردي فأحس بنقصه ولا أستشعر بالذكر، فهل أشترك في هذا الذكر لأجل المحافظة على قوة الإيمان؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون هذا، كل واحد يذكر الله عز وجل ويرفع صوته بنفسه دون أن يكون ذكرا جماعيا يقول واحد والباقين وراءه يرددون، هذا ما كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، ولا كان موجودا عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن هذا من الأمور المحدثة، فالإنسان يذكر الله عز وجل ويأتي بالذكر المشروع بنفسه ويرفع صوته، لكن لا يكون ذلك بصوت جماعي بحيث يعني يقول واحد والباقين يرددون وراءه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، ما كان يقول لهم وهم يرددون وراءه، والخير كل الخير في اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول كذلك ما حكم الوقوف على الشاذروان الموجود حول الكعبة، ومن حصل منه ذلك فما حكم طوافه؟ إذا كان الإنسان يطوف على الشاذروان فالشاذروان يعني هو من الكعبة، وإنما جعلوا هذا الزبر حتى لا أحد يطوف فيه، وجعلوه مائلا ما جعلوه مسطح، وإنما جعلوه مائلا حتى لا أحد يعني يطوف فيه. فإذا كان الإنسان طاف على الشاذروان فإنه طاف في داخل الكعبة أو في جزء من الكعبة ولم يطف بالكعبة، لأن الجدار يعني فيه جزء يسير خارج الجدار جعل حتى يعني يكون زبر الناس يعني لا يمشون فوقه، ولم يجعلوه مسطحا وإنما جعلوه مائلا بحيث أنه يعني الناس لا يمشون عليه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حالة كفره ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولم يلقه حال الإيمان، هل يعتبر صحابي؟ لا، ليس بصحابي. الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يعني معناه أنه في حال لقيه كان مؤمنا به، أما لقيه كافرا ثم أسلم بعد موته ما يقال صحابي، لأن الرؤية يعني لابد أن تكون في حال الإسلام ما تكون في حال الكفر. وصية الميت تنفذ في ثلث الإرث، فهل تنفذ في ثلثه بعد قضاء دينه أو في ثلث التركة كاملة قبل قضاء الدين؟ لا، بعد قضاء الدين وبعد الأمور الأخرى التي فيها أدوات التجهيز وما يلزم للتجهيز، وكذلك بعد الوصية يعني خرج الدين، ثم بعد ذلك يخرج يعني ما أول يخرج ما يتعلق بالتجهيز، وكذلك يخرج الدين وتخرج الوصية اللي هي الثلث فأقل، ولا يجوز الوصية بأكثر من ثلث، والباقي هو الذي يكون للورثة. يقول هل التكبير المقيد في يوم عرفة ومن بعده إلى آخر أيام التشريق عدد معين؟ لا، ما في عدد، لكن الإنسان يكبر في العشر كلها وفي أيام التشريق كلها، والمقيد هو إيه؟ لا، ما نعلم له تحديد، لا يعني يكفي واحد، أقول يكفي مرة واحدة، لأن لو راح يكرر يعني يصير يعني معناها أنها اشتغل عن الذكر، لكن ما نعلم في تحديد، فإذا أتى به مرة واحدة ويعني حصل مقصود. يقول أنا شاب من ألمانيا ومتزوج بفضل الله، زوجتي تريد أن تلبس النقاب لكن أمها وأبوها ضد ذلك، كيف نتعامل معهما؟ ما نصيحتكم لنا؟ أم زوجتي جديدة في الاستقامة. اجتهدوا في إقناعهما، افعلوا ما هو واجب واجتهدوا في إقناعهما بأنكم بفعلكم هذا تفعلون ما هو واجب عليكم، وطاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة المخلوقين، لا طاعة المخلوق في معصية الله. يقول هل لجهاد الدفع حالان، قبل التمكن وبعد التمكن، وما دليل هذا التقسيم؟ أنا ما أعلم هذا التقسيم، لكن يعني إذا حصل يعني هجوم على الناس إنهم يدفعون، لكن إذا حصلت الغلبة وانتهى الأمر واستقر فإنه ليس لهم أن يفعلوا ذلك. إذا كان الأمر استقر وانتهى الأمر مثل ما حصل من بني أمية، بني عباس لما أخذ الملك من بني أمية واستقر الأمر لهم صاروا هم الولاة. هل الطيب من أسماء الله عز وجل؟ نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حديث رواه مسلم في صحيحه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل صحيح بأن عيسى بن مريم يدفن في الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بعد نزوله من السماء؟ لا أعلم، لا أدري. ما حكم من يقول بوحدة الأديان؟ إذا كان المقصود بحيث الأديان أن الدين اليهودي والدين النصراني يعني مثل الدين المسيحي لا فرق بينهما, هذا كفر, لأن الدين واحد هو دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما سوى ذلك هو كفر. الدين الذي عليه النصارى هو كفر, والدين الذي عليه اليهود هو كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, وقالت اليهود عيسى ابن الله, وقالت النصارى المسيح ابن الله. فمن يعتقد أنه لا فرق بين دين الإسلام وأن اليهود على حق وأن النصارى على حق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, هذا كفر والعياذ بالله, بل هم على باطل. والله تعالى يقول فماذا بعد الكفر إلا الضلال, فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول الدعوة إلى التوحيد في بلد يكثر فيه الشرك والسحر هل تكون بإلقاء الخطبة والخطبتين أم لا بد من تكرار هذا الأمر والمواظبة عليه على التفصيل بذكر أنواع الشرك ووسائله؟ ما يكون يعني بخطبة وخطبتين, وإنما يعني يجتهد في إكثار الدعوة إلى الله عز وجل وبيان يعني التوحيد والترغيب فيه وبيان الشرك والتحذير منه. يقول ماذا تقدم المرأة إذا دخل وقت الصلاة ولها طفل يبكي, فهل يجوز لها أن تؤخر الصلاة لنصف ساعة تقريبا حتى ترضع طفلها؟ نعم يمكن, إذا كانت في الوقت, إذا كانت في الوقت فإنها تقدم الطفل وتقوم بالعناية به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطول فيسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه. يقول أحسن الله إليكم, أخ يرغب في العمل في البريد في هولندا وعليه قد يتعامل مع الكروت والأوراق التي في عيد ميلادهم الكريسمس ويلزم أن يرتبها, فما حكم عمله؟ يبحث عن عمل آخر لا شبهة فيه ولا محذور فيه. يقول بارك الله فيك, يشكل علي أن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر, مع هذا فإني في حفظي للقرآن أجده يصعب علي, وكلما أحفظ جزءا أنسى جزءا. عليك أن تجتهد وأن تحرص على حفظه أو حفظ ما تيسر منه, وحفظه ليس بواجب, لكن تحفظ شيئا منه لتقدر عليه, وإذا كنت تقدر على أن تكثر أكثر. والله عز وجل يسر القرآن للذكر, يعني ففيه العبرة وفيه العظة وفيه يعني أكبر رادع وأعظم زاجر. والله تعالى يقول في آخر سورة الإقاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. شخص رضع من امرأة مرتين أو أكثر فهل تحرم عليه؟ إذا كان رضع خمس رضعات فأكثر تحرم عليه, ويكون ابنا لها وأخا لأولادها وأخا لأولاد زوجها إذا كان له عدة زوجات, لأنه رضع من لبن الفحل فيحرم عليه, فيكون أخا لأولادها ولو كانوا من عدة رجال, ويكون أخا لأبناء زوجها يعني من غيرها, هذا إذا كان خمس رضعات أكثر. أما ما دون ذلك فلا يحصل به التحريم. ويسأل عن صحة إرضاع الكبير. ليس بصحيح, لا لا لا يعتبر رضاع الكبير, لأن العبرة في بما كان في الحولين, يعني في المجاعة والذي يكون فيه غذاء. أما إنسان كبير يعني يشرب حليب امرأة, هذا ما هو غذاء الطعام والأكل والشرب. يقول إذا غلب على ظني أن الواقع في منكر لا يقبل النصيحة مني, فهل يجب علي أن أكلمه في ذلك المنكر؟ إذا كان معروف ببعده عن الحق والهدى وقيامه ببدعة وأنه لا يسمع لمن ينكر عليه بدعته التي عاش عليها والتي يرى أنها هو الحق وأن غيرها هو الباطل, يعني هذا لا يشغل نفسه مع المبتدعة الذين من هذا القبيل. ولكن إذا كان إنسان مسلم عنده خطأ وعنده وقع في بدعة فإنه ينبه على ذلك ويحرص على تنبيهه ولا ييأس منه. أما إذا كان من أهل البدع المناوئين لأهل السنة البعيدين عن أهل السنة الذين يخالفون ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم, هذا لا تشغل نفسك معه بل احذرهم هم أن يضروك. يقول: وإذا لم يكن في التغيير باليد مفسدة فهل يشرع ذلك لأحد المسلمين؟ المفسدة هذه ما كل يقدرها, قد يظن أن ما فيها مفسدة وبعد يترتب عليها مفسدة, فهو يغير إذا كان يملك التغيير وأهلا للتغيير. أما إذا كان يخاطر ويأتي بشيء يعني ليس من حقه وليس من شأنه أنه يقوم به, فإنه لا يعرض نفسه لأن يوقع فتنة أو يوقع ضررا عليه ولا على غيره. يقول: الدعاء عند شرب ماء زمزم هل أتلفظ به أم أنويه بقلبي؟ لك أن تدوي بقلبك, وكما قال الرسول: ماء زمزم ما شرب له, ولك أن تتلفظ به. هناك من يقول لي: من البلد عند شربك ماء زمزم ادعو لي. ما أعلم شيء يمنع من هذا, ما أعلم شيء يمنع من هذا, لأن ماء زمزم لما شرب له, وأنت إذا دعوت لنفسك ولغيرك لا بأس. بعض الحجاج يقومون لصلاة النافلة بعد الفريضة مباشرة, وربما بعضهم فوت صلاة الجنازة, فما حكم فعلهم؟ هذا غلط, خلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا ولا أصحابه, من يوم يسلمون يقومون, وإنما يذكرون الله عز وجل ويأتون بالذكر الذي بعد الصلاة. أما كونه يسلم ثم يقوم, يعني هذا فوت على نفسه هذا الذكر الذي محله بعد الصلاة مباشرة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك ذا الجلال والإكرام إلى آخره. هذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا سلموا وقاموا ولم يذكروا الله, فإن هذا من الغلط وهذا من الخطأ. وأيضا يفوت على نفسه صلاة الجنازة, بل إن صلاة الجنازة تفوت والصلاة النافلة لا تفوت, فلو أن إنسانا دخل في الصلاة فله أن يقطعها من أجل يصلي على الجنازة, لأن الجنازة ما تدرك وهذه تدرك. يقول: هل مقام إبراهيم كذلك من الكعبة فيجب أن نطوف من ورائه؟ لا أبدا, كان المطاف بينه وبين الكعبة إلى عهد قريب, يعني كان الطواف يعني بينه وبين الكعبة, ما أحد يطوفون, لأن كان الزمزم يعني بعده وبناء كبير والناس يطوفون في مكان قصير وكان يكفيهم لأنهم ما كانوا كثيرين, ما هم كثيرين, فالطواف يعني من وراء المقام وداخل المقام كل طواف, بل كل أماكن, لأن حتى زمزم يعني نقلوها وصارت يعني في أماكن بعيدة وصار المطاف واسع, فيطوف الإنسان في هذا المطاف كله سواء من قبل المقام أو بعد المقام. ما تفسير قوله تعالى: ويمكرون يمكر الله؟ الله عز وجل يعني متصف بالمكر, والعباد يتصفون بالمكر, ومكر الماكرين يعني الذين يمكرون بالمسلمين, فإن الله عز وجل يمكر ومكره محيط بهم ومكره محيط بهم, فإنهم يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. هل يرث الابن أباه الكافر والعكس؟ لا, ما في تورة بين المسلم والكفر, قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. شخص مقيم بالمملكة وعليه كفارة يمين, فأين يطعم؟ هل له أن يخرج الكفارة في بلاده أم لابد أن يكون هنا؟ له أن يخرجها في كل مكان, لكن إذا كان أن حصل منه هذا اليمين يعني وهو هنا يخرجه ويتخلص منه، وإذا كان أن حصل منه مقابل وهو يفعل فإنه يمكن يفعله هنا ويفعله هنا. رجل يشتغل في البلدية وإذا جاء وقت الانتخابات يجبر على العمل في صناديق الانتخابات أو يكون مراقبا عليها، فهل له أن يبقى في عمله؟ أعيد السؤال. رجل يشتغل في البلدية وإذا جاء وقت الانتخابات يجبر على العمل في صناديق الانتخابات أو يكون مراقبا على هذه الصناديق، فهل يجوز له أن يبقى في عمله؟ لا أدري. ما المقصود بالملتزم؟ وهل له مكانة خاصة كالحجر الأسود؟ الملتزم هو المكان الواقع بين الحجر الأسود والباب، مكان صغير ضيق يعني بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، هذا قاله الملتزم. والملتزم هو كون الإنسان يأتي ويلصق نفسه به ويدعو الله عز وجل في ذلك المكان، هذا جاء ما يدل على على على مشروعيته وعلى أنه سائق. إذا اختلف الأئمة في مسألة من مسائل الدين فهل لي أن أختار الأسهل والأيسر من تلك الأقوال؟ يقول بعض العلماء أن تتبع الرخص تزندق، لأن الإنسان يبحث عن الرخص معناه يعني يضيع دينه، يعني معناه أنه يبحث عن شيء يعني يرق فيه دينه ويكون يعني متلاعبا، يبحث عن شيء ولو كان مرجوحا ولو كان ليس عليه دليل. فالواجب هو أن الإنسان يبتعد عن أن يبحث عن الرخص وأن يتعلق بالرخص، وإنما عليه أن يأتي بما هو مشروع، والجنة حفت بالمكاره، يعني التعب الذي فيه مشقة يأخذ به الإنسان وأجره عظيم عند الله عز وجل، لكن الرخص والأخذ بها هذا علامة على التزندق. هل يجوز أن يقوم الرجل من مكانه ليجلس صاحبه إكراما له؟ والله إذا كان في مسجد وكان في الصف الأول ما ينبغي له أن يؤثر بالطاعة ويؤثر بالخير، وأما إذا كان في مجلس علم أو غير ذلك من الأمور الأخرى ما في بأس. دعاء الاستخارة أو في المجالس العادية. نعم، دعاء الاستخارة. هل يقال بعد السلام أم قبل السلام؟ بعد السلام. هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل الذي قال له جبل الرحمة؟ أبدا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد، وإنما جلس في مكان وقوفه وهو في مكان وراءه يقع الجبل بينه وبين الكعبة وبينه وبين القبلة، والرسول ما جاء عنه أنه صعد ولا أرشد إلى صعوده، وصعوده هذا من التكلف، هذا من التكلف الذي ليس عليه يعني ليس له أساس. ثم إن المقصود في ذلك الوقت هو أن الإنسان يدعو ويشغل نفسه بالدعاء، ما يشغل نفسه بصعود النزول والتجوال والذهاب والإياب وقضي تلك الساعات النفيسة الدقائق الثمينة بمثل هذا العمل، هذا ليس ليس ليس عليه أساس ولا يفعله من عنده علم، وإنما غالبا يفعله الجهال. يقول إذا قمت بمشط لحيتي فأجد بعض الشعر يتساقط ويخرج مع المشط فهل علي في ذلك إثم؟ لا، ليس عليك إثم، الشيء الذي يسقط من غير فعلك ما يضرك. يقول سؤاله الثاني، إذا دخلت الحمام وخرجت بعد ذلك بعد أن أتوضأ أشعر بخروج قطرة أو قطرتان من البول. إذا إذا دخلت الحمام فأنت يعني لا تخرج إلا وقد انقطع الخارج، انقطع الخارج، وإذا كان عندك وسواس فالوسواس ليس معه عمل، يعني حتى لو خرجت وحتى لو مشيت يعني الوسواس يمشي معك والشيطان يتلاعب بك، فإن كان عندك وسواس فاحرص على أن تتخلص منه، وإن كان ليس بفلوس فأنت لا تقوم من مكانك إلا وقد انقطع الخارج. هل يجوز تغميض العينين في الصلاة ليكون ذلك أقرب إلى الخشوع. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخاشعين وما جاء عنه أنه يفعل ذلك، وإنما أشار إلى الإنسان يضر لمكان سجوده. من لديه مرتب شهري يدخر منه بعض المال وحال عليه الحول، فيقول حتى حال عليه الحول، فمتى يزكيه؟ إذا ادخر مقدارا لا يبلغ النصاب يصبر حتى يبلغ نصاب، فإذا بلغ نصابا يبدأ بذلك، يعني يحسب الحول، يحسب للحول، ثم إذا يعني بعد ذلك استفاد مالا وكمل فيه النصاب أيضا يحسب للحول، لأن هذا مال مستفاد، فكل مال يستفاد يعني يخرج زكاته إذا حال عليه الحول. أما إذا كان ربح تجارة فربح التجارة تابع للأصل، الإنسان إذا كان يبيع ويشتري فكل ما يحصل من ربح فهو تابع للأصل يزكيه، وأما الأموال المستفادة يعني حصل مثلا 1000 ريال في محرم و1000 ريال في صفر و1000 ريال في ربيع، كلما حال على 1000 حول يزكي 1000 التي حصلها في محرم في محرم، والألف الذي حصلها في صفر في صفر، وفي ربيع في ربيع، وهكذا. يقول هل يجوز التسمية باسم آمنة؟ والله ما نعلم شيء يمنعه، ما نعلم شيء يمنعه، لكن الإنسان ما دام أنه في الخيار يعني يريد أن يسمي يسمي بالأسماء اللي ما يحتاج فيها إلى سؤال، وآمنة ما نعلم شيء يمنعه، يمكن يسمي، لكن قد يسمي عائشة وخديجة وحفصة وميمونة وفاطمة، هذه ما يحتاج أن يسأل عنها، ما تحتاج إلى سؤال، وآمنة ما أعلم شيء يمنع منها، لا محذورة فيها. من هم قوم تبع وأصحاب الأيكة؟ أما أصحاب الأيكة فهم الذين يعني بعث فيهم شعيب عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث إلى أهل مدين وبعث إلى أهل الأيكة، ويعني هؤلاء بعث إليهم شعيب عليه الصلاة والسلام. وأما أصحاب تبع لا أدري. يسأل عن صحة حديث رواه الطبراني أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم هذا موجود، لكني لا أذكر شيئا عن حكمه. من يستدل بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بأن العبد مجبر على عمله، كيف الرد عليه؟ العبد هو يعني لا يقال أنه مسير ولا يقال أنه مخير، وإنما هو مسير مخير، فلا يقال أنه مسير بمعنى أنه يفعل أفعال من غير إرادته وأنه مجبر عليها، هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل شرع الشرائع وأمر المعروف ونهى عن المنكر، والإنسان عنده قدرة على أن يفعل المعروف ويترك المنكر، فهذا لا يقال أنه مسير إذا فعل المعصية، يعني إذا فعل المعصية يعني يقال يعني كذا بقدر يعاقب عليه ويقال هذا أيضا قدر، الله قدر أنه يفعل هذا وقدر أنه يعاقب بهذه العقوبة، ما يكفيه أن يقال أنا فعلت هذا قضاء وقدر، يعني إنسان زنى أو إنسان كذا قال هذا قدر يجلد يعني الجلدات المشروعة ويقال أيضا هذا قدر، وأيضا قال هذا قدر، فلا يقال الإنسان مجبور، وإلا لماذا؟ إيش معنى الأوامر والنواهي؟ الله يأمر وينهى في شيء الناس مجبورين عنه ما يقدرون، في شيء يدخل تحت مشيئة الإنسان وشيء يخرج عن مشيئة الإنسان، في شيء نعم يقال هذا لا قدرة له عليه، الإنسان ترتعش يده ما تجي تضربه وتقول أوقف يدك وما يستطيع، لكن إنسان يضرب الناس ويؤذي الناس اضربه، لأنه فعل شيئا يقدر على السلام منه، أما الشيء الذي لا يقدر عليه فإنه لا يوخذ, لا يوخذ عليه. إنسان ترجع جده يعني لا يقدر, تأتي إليه وتقول له يعني تضرب يقول لازم توقف يدك, ما يقدر, هذا شيء لا يقدر عليه, هذا خارج عن إرادته, يعني لأن هذا يعتبر صفة لا فعل, ما يقال أن هذا فعل للرجل اللي ترتع شده, ليس هذا فعله, هذه صفته, هذه صفته. ولهذا تعريف الفاعل عند النحاة يقولون اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. حصل منه الحدث كان يضرب, قام به الحدث قام به الارتعاش, هذا اسم مرفوع. تقول مات زيد, مات زيد يعني مو هو اللي فعل الموت, الله اللي فعل به الموت, لكنه قام به الموت, فزيد هذا اسم مرفوع فاعل, يعني لأنه قام به الحدث. وضرب زيد يعني معناه أنه حصل منه فعل بإرادته, فإذا هناك شيء يعني يخرج عن الإرادة هذا يعتبر صفة له, وهذا هو الذي يقال ليس الإنسان إرادة فيه وليس دخل فيه. أما الشيء الذي يدخل تحت مشيئة وإرادته إذا لم يكن, إذا كان هذا إجبار إيش معنى الأمر والنهي إذا ما في فائدة الأمر والنهي؟ إذن الآية وما رميت إذ رميت ولكن, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, يعني ما أصاب, لأن الإصابة هي من الله عز وجل, وأما الفعل فهو منه. وما رميت إذ رميت يعني ما أصبت إذ أطلقت السهم, لأن الإنسان قد يطلق السهم فلا يصيب ويطلقه ويصيب, فالله تعالى هو الذي جعله يصيب, وأما الفعل فإنه حصل منه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, يعني هو الذي حقق ذلك الشيء, لأن الإنسان قد يفعل السبب ولا يتم الذي يريد, لا يتم لأنه فعل السبب, لكن هل أصاب وحصل الإصابة الهدف؟ الله تعالى هو الذي وفق لذلك ويسر ذلك. إذا رد العالم السلفي على مخالف مبتدع فهل يلزم بذكر حسنات ذلك المخالف؟ لا ما يلزم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما يتعلق في غير البدع, الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءته المرأة وقالت إن معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم خطباني, ما راح يعدد حسناتهم ويذكر سيئاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوا كل مال له, وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه, يعني ذكر الشيء الذي يهمها في سؤالها وفيما يتعلق بشأنها كونها تريد تتزوج, ذكر الذي في هذا والذي في هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر والله معاوية يكتب الوحي وفي كذا وفي كذا وهو صعلو كل مال له, قال صعلو لك, لأن هذا الذي يعني يتعلق بشأنها. يقول بعض الحجاج سافروا إلى جدة وهم لم يقوموا بطواف الوداع, رجعوا بعد ذلك إلى مكة بعد ساعات, هل عليهم شيء؟ نعم عليهم فدية, لأن من يريد سواء يخرج إلى بلاده وغير بلاده لا يخرج من رحلة من الدخول للحج في مكة للحج إلا وقد ودع, وإذا خرج منها مودع سواء لبلده وغير بلده ثم رجع رجوعه عادي, يدخل كما يشاء ويخرج كما يشاء, لا علاقة لدخوله بالحج. هل يسلم على تارك الصلاة جماعة أو تارك الصلاة بالكلية؟ أما تارك الصلاة جماعة فإنه عاصي والعصاة يسلم عليهم, يسلم عليهم ولكنه يدعى ويحذر. وأما بالنسبة يعني لتارك الصلاة الذي هو كافر فإن الإنسان لا يبدأ الكافر بالسلام, ولكنه إذا سلم عليه يرد السلام. ما حكم رفع الصوت بالبكاء؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة في الصلاة؟ الشيء الذي يتعلق بالإنسان ويقدر عليه لا يجوز له أن يظهر منه, والشيء الذي خارج عن إرادته هذا هو معذور فيه, مثل ما قلنا في الذي يرتعش والذي يضرب. هذا بإرادته وهذا خارج عن إرادته. هل النجاشي يعتبر صحابيا لكونه صلي عليه؟ هو صلى عليه صلاة الغائب ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشرف برؤيته صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر صحابيا. يقول يقال الفرشاة التي تخصص للدهان البوية التي يدهن بها الفرشاة شعر الفرشاة هذا يقال بأنه مصنوع من شعر الخنزير، هل جائز استعمال ما كل ما يقال كل شيء يضاف الخنزير يصير يعني خنزير، ولا كل شيء يعني يذكره الناس ما أكثر ما يذكر الناس هذه فيها كذا وهذه فيها كذا وفي هذه فيها كذا وفي هذه كذا. الإنسان إذا لم يعلم أن هذا شيء يعني معروف محقق فإن الأصل هو السلامة منه. يقول أنا أعمل هنا بالسعودية وأسافر إلى بلدي فأبي وأمي وأخي يعيشون سويا وأنا متزوج وزوجتي تعيش معهم، فهل يجوز أن أخفي شيئا من مالي عن أبي وأهلي؟ إن عرف أبي بمالي أخذه كله لا يبقي لي شيء ويبدده وأنا محتاج إليه للمصاريف الخاصة. لا يلزمك أن تخبر والدك بمالك ولا أن تعطيه مالك، لكنك أحسن إليه وبره وأعطه شيء من المال، لكن ما يلزمك أن تعلمه مالك ولا أن يعني تعطيه إياه، ولا يلزمك أن تخبره ولا أن تعطيه إياه، وإنما أحسن إليه، مالك لك ومالك ومال أبيك له، وأنت مطلوب في الإحسان إليه وبره، فأنت لا تقصر في حقه وأعطه وأكرمه، لكن لا يلزم أنك تعطيه كل مالك ولا أن تخبره بمالك. يقول أنا ولله الحمد أسلم وأفشي السلام، إلا أن الكثير من الناس لا يرد علي فأجد في نفسي ضيقا وحرجا شديدا، فهل في هذه الحالة لي أن أترك هذه السنة؟ أبدا، سلم وتحصل أجر، وغيرك إن كان ذاهل وغافل وهو معذور، وإن كان عالما وترك فإنه ترك أمرا واجبا وهو مأجور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس ونبدأ بتدريس صحيح البخاري في يوم الجمعة 16 من هذا الشهر إن شاء الله.